بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بسؤال أهل الذكر، فقال في كتابه العزيز: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر اختصهم الله سبحانه وتعالى فهداهم للإيمان، وعلمهم الكتاب والحكمة، وتفضل عليهم ففقههم في الدين ورفعهم بالعلم، فبهم يعرف الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والضار من النافع، والحسن من القبيح. وهؤلاء العلماء الربانيون هم صفوة الله سبحانه وتعالى من أهل الأرض، وهم خيرتهم بعد الأنبياء لأنهم ورثتهم، ففضلهم عظيم. والحيتان في البحر تستغفر لهم، والنمل في الجحر، والملائكة من فوق ذلك، فهم أفضل العباد بعد الأنبياء، وحياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، والحاجة إليهم باقية إلى قيام الساعة. والمسائل التي يحتاجها الناس للسؤال عنها ليست سواء، فهناك مسائل منصوص عليها بنصوص شرعية واضحة، كأحكام وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب الحجاب، وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وتحريم الربا والزنا والخمر والميسر. وهناك مسائل مجمع عليها بين العلماء، هناك مسائل مجمع عليها بين العوام عند كل المسلمين، كوجوب الصلاة وتحريم الخمر. وهناك مسائل مجمع عليها بين العلماء، كتحريم زواج المسلمة من غير المسلم، وأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وتحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، وهكذا. وهناك مسائل وقع الخلاف فيها عند أهل العلم قديما وحديثا، منه ما كان معتبرا ومنه ما هو غير معتبر. وغير المعتبر هو المصادم للنصوص الشرعية والمخالف للإجماع، أما المعتبر وهو السائغ المعتد به فهذا له أسباب. فإن بعض الناس ربما يسأل ويقول: بعض المسائل نسمع اختلف العلماء. طيب لماذا اختلف العلماء؟ نقول: يختلفون لأسباب، فمنها اختلافهم في ثبوت النص، هل ثبت هذا الحديث أو ما ثبت. ثانيا اختلافهم في فهم النص، فقد يفهمه واحد على جهة والثاني على جهة أخرى. فمثلا لا طلاق في إغلاق، هل الإغلاق المقصود به الغضب أم المقصود به الإكراه؟ فبعضهم فهم لا طلاق في إغلاق يعني في الإكراه، لكن الغضب يقع، وبعضهم فهم لا طلاق في الغضب. ثم قسموا الغضب طبعا إلى غضب لا يدري مع ماذا يقول، وإلى غضب يدري معه ما يخرج منه. مثال آخر في اختلاف العلماء في فهم النص، كاختلافهم في المراد بالملامسة في قوله تعالى: أو لامستم النساء. متى يجب على الرجل أن يعيد الطهارة؟ في مس المرأة. فقال بعضهم: لامستم يعني لمستم، مطلق اللمس بشهوة ولا بغير شهوة، يجب عليه أن يعيد الوضوء. قال بعضهم لا، لامستم تعني لمس بشهوة، فإذا لمس بشهوة يعيد، ما لمس بشهوة لا يعيد. بعضهم قال لا، لامستم يعني جامعتم. وكذلك اختلفوا مثلا في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، هل المراد بالصعيد التراب الخالص أم أي جزء من الأرض يصلح للتيمم؟ يعني مثلا لو كان وجه الأرض حصى، لو كان صخر مثلا، لو كانت مزروعة، لو قلت يجب أن يكون ترابا فمعنى ذلك أنه لابد أن تقلع الزرع وتحفر هذه، تدق الأرض حتى يخرج لك تراب تتيمم عليه. ولو قلت المقصود الصعيد ظاهر الأرض أيا ما كان حالها، فتضرب على ظاهر الأرض وتتيمم. قلنا الآن قد يختلفون في فهم النص وقد يختلفون في ثبوت النص، مثل إيش مثلا يختلفون في ثبوت النص؟ مثلا اختلافهم في زكاة الحلي، هل حلي المرأة فيه زكاة ولا لا؟ اختلف العلماء في المسألة، فبعضهم قال تجب فيه الزكاة، بعضهم قال لا تجب فيه الزكاة. طيب لماذا؟ الذين قالوا لا تجب الزكاة قالوا هذه مستعملات، والمستعملات ما فيها زكاة، ما استخدمه الإنسان لحاجته، وبالتالي وما في دليل على الوجوب. الذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي قالوا لا، كيف ورد حديث عند أبي داود والترمذي أن امرأة جاءت نبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب يعني سواران، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قالوا هذا يدل على الوجوب. طيب ماذا قال الأولون؟ قالوا ما ثبت، الحديث ضعيف. ماذا قال الطائفة الأخرى؟ قالوا بل هو حديث حسن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث حسن لا ينزل عن الحسن. طيب كفارة إتيان الحائض، من أتى حائضا غير عليه شيء غير التوبة؟ قال بعضهم إيه عليه، ورد في حديث الترمذي عليه دينار أو نصف دينار. فقالوا الحديث يصح. الذين قالوا ما عليه إلا التوبة قالوا الحديث لا يصح، وهكذا. طيب هل هناك سبب آخر للاختلاف حتى نفهم ليش يقال يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء؟ ليش اختلفوا؟ قد يختلفون لوجود عدة نصوص في المسألة لها مؤديات أو لها نتائج مختلفة، ويختلفون في الجمع بينها، يعني ظاهرها التعارض فيختلفون في الجمع بينها. فمثلا هل إذا مس ذكره ينقض الوضوء ولا لا؟ طيب وردت أحاديث أنه ينقض الوضوء، وردت أحاديث أنه لا ينقض الوضوء، ثم اختلفوا ما الذي ثبت منها وما الذي لم يثبت. قال بعضهم لا، كلاهما ثابت لكن هذا متأخر وهذا متقدم، فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. وقال بعضهم لا، كلها صحيحة لكن هذا يحمل على حال وهذا يحمل على حال، فحديث إنما هو بضعة منك يحمل على ما إذا لمسه بغير شهوة، وحديث من مس ذكره فليتوضأ يحمل على ما إذا لمسه بشهوة. فإذا قد يكون السبب أيضا في الخلاف اختلاف في الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، هل هي تحمل على الناسخ والمنسوخ ولا على هذه على حال وهذه على حال، ولا بعضها صح وبعضها ما صح. طيب وأحيانا يكون سبب الاختلاف أنه لا يوجد نص في المسألة صريح فيلجؤون إلى الاجتهاد والقياس. فلماذا اختلفوا في توريث الجد مع الإخوة؟ لأن ما ورد نص قاطع في المسألة، ولذلك ورد الخلاف فيه عن الصحابة، هل الجد يحجب الإخوة ولا يرثون معه؟ طيب زوجة المفقود، واحد سافر واختفى وما ظهر له خبر، هل نقسم ماله ميراثا؟ هل تعتد زوجته؟ يعني في أحكام ستترتب، نصلي عليه صلاة الغائب مثلا، هل نحكم بوفاته؟ متى نحكم بوفاته؟ طيب فلذلك حصل الخلاف، فقال بعضهم تتربص زوجته سنة ثم تعتد، وقال بعضهم تتربص 4 سنين. وقيل تبقى في عصمته حتى يأتيها خبره بيقين، وقيل يرجع إلى اجتهاد القاضي. واختار مجمع الفقه الإسلامي في جلسته الأخيرة المنعقدة في محرم الماضي، طبعا هذه سنة 1434، أن القاضي يجتهد بما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن 4. طبعا هذه مسألة مثلا وسائل الاتصال فيها مؤثرة، من زمان ما كان في جوالات وسائل اتصال، فيمكن واحد يروح ما يظهر خبره إلا بعد مدة طويلة. الآن في وسائل اتصال، فلو مات يظهر خبره بسرعة، ما هو مثل أيام التاريخ مما مضى. طيب الخلاف الواقع بين العلماء هذا كما قلنا ما هو في كل المسائل، لأنه في مسائل أجمعوا عليها، وفي مسائل الخلاف فيها غير معتبر، فالقول الآخر يعتبر قول ساقط غير لا وزن له. والذي اختلفوا فيه مسائل فيها خلاف معتبر، لابد يعرف العامي ماذا يفعل في هذه المسائل. الله سبحانه وتعالى فاوت بين أفهام العباد، وبالتالي ستكون أنظار الناظرين في الأدلة والأنظار المجتهدين متفاوتة، فإذا لابد أن يقع اختلاف، لأن الله فاوت بين العلماء في إراداتهم وأفهامهم وإدراكاتهم، ولذلك ليس وقوع الاختلاف بحد ذاته شيئا مذموما، بحيث نجي نقول ليش اختلفوا وكان لازم ما يختلفوا وإيش هذا الفوضى، نقول لا، هذا شيء اقتضته حكمة الله، كان الله خلق العقول كلها مثل بعض وخلص، وتفكر مثل بعض ونتائج التفكير مثل بعض وانتهينا، لكن الله له حكم فاوت بين عقول العلماء، والله جعل الحق واحدا، فيتبين فضل من يصيبه فتتفاوت درجاتهم عنده هذا والله أصاب له أجران، هذا اجتهد ما أصاب له أجر، له أجر الاجتهاد الأول، له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فإذا ليس الخلاف السائغ بمذموم، والقصد عندهم واحد، طاعة الله ورسوله والنظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل شيء، لكن عقولهم مختلفة وإدراكاتهم مختلفة وأنظارهم متفاوتة، ولذلك وقع التفاوت في النتائج. طيب إذن الاختلاف بحد ذاته في الأحكام وليس في العقيدة، طبعا في الأحكام هذا شيء طبيعي ونحن نرضى به ونسلم. ما هو المذموم؟ المذموم ليس الاختلاف، المذموم التفرق. فالتفرق هو المذموم، ولذلك الشريعة ذمت التفرق ولم تذم الاختلاف إلا إذا فرق. تفرقوا واختلفوا، اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا، ما هو اختلفوا اجتهادا. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا النوع من الاختلاف، يعني الاختلاف السائغ، لا يوجب معاداة ولا افتراقا في الكلمة ولا تبديدا للشمل، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع كالجد مع الإخوة، وعتق أم الولد بموت سيدها، ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، وفي بعض المسائل المتعلقة بالربا، وفي بعض نواقض الوضوء وموجبات الغسل، وفي بعض مسائل الفرائض، فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة ولا قطع بينه وبينه عصمة، بل كان كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه، ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاة، من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغنا ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم. الصواعق المرسلة. قال يونس الصدفي رحمه الله: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيته فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ علق الذهبي رحمه الله: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. لكن السؤال الآن العملي: ما هو موقف العامي أمام هذا الاختلاف؟ ما هو واجبه؟ ماذا يلزمه؟ بقول من يأخذ؟ هل يأخذ بالأسهل؟ هل يأخذ بما وافق هواه؟ هل يأخذ بالقرعة؟ هل يأخذ بما وافق تفكيره هو مثلا؟ هل يستفتي قلبه أم ماذا؟ نقول: أولا، ما المراد بالعامي؟ ومن هم أهل الذكر؟ وهذه مسألة تحريرها مهم للغاية. العلماء يقسمون الناس إلى قسمين: القسم الأول القادرون على النظر في القرآن والسنة ولديهم القدرة على الاستنباط من الأدلة مباشرة بما أتاهم الله من العلم والفهم والملكة وبما عندهم من الأدوات، العلم باللغة العربية، العلم بأصول الفقه، العلم بمصطلح الحديث وهكذا. فهؤلاء واجبهم النظر. ليش الله عز وجل لماذا جعلهم علماء؟ ليش يعني إيش ما هي ميزتهم إذن؟ ما هي وظيفتهم؟ طيب، آتاه الرجل آتاه الله علما، ما هي وظيفته لما آتاه الله العلم؟ وظيفته ينظر في الأدلة، في الكتاب والسنة، يستخرج الأحكام. هؤلاء أهل الذكر الذين أمرنا بالرجوع إليهم. طيب، الصنف الثاني من الناس، أكثر الناس، الذين ليس لديهم قدرة على الاستقلال للنظر في القرآن والسنة، يعني ما يستطيع أن ينظر وحده، وإنما سيعتمد في الفهم على أهل العلم. كل من سوى العلماء هم عامة عند أهل العلم لكنهم درجات. فالعامي إذن الذي ليس عنده أهلية لاستخراج الأحكام من النصوص مباشرة، لأنه مثلا قد لا يكون عنده علم باللغة العربية. طيب، يعني مثلا قد يأتي إلى آية فلا يعرف معنى الكلمة أصلا، وقد يعرف معنى الكلمة لكن لا يستطيع أن يستخرج من الآية حكما، قد يعرف المعنى الإجمالي لكن لا يستطيع أن يستخرج. طيب إذن كل من سوى أهل الذكر عامة، ومعنى ذلك أن أي واحد ليس من أهل الذكر ولو كان متخصصا في علم آخر فهو بالنسبة لاستخراج الأحكام عامي، فقد يكون عنده دكتوراه في الطب ودكتوراه في الهندسة ودكتوراه في الجيولوجيا ودكتوراه في الفلك، ويعتبر أستاذ بروفيسور في يعني جراحة القلب وعنده، لكن بالنسبة لقضية استخراج الأحكام، استخراج الأحكام من الآيات لا بد له من أهل الذكر ليدلوا عليها. وهذه مسألة تحتاج إلى تواضع، لأن الإنسان قد تغر شهادة العلمية فيقول يعني ليش، يعني أنا الآن الناس يسألوني في الأدوية والأمراض وأنا يعني ما أستطيع أني أفهم آية أخذ منها أحكام، ليش؟ العلماء عندهم عقول ونحن عندنا عقول. هي المسألة ما هي قضية عقول فقط، لو كانت عقول فقط كان قسمنا الناس إلى عقلاء ومجانين وقلنا العقلاء يلا استخرجوا أحكام والمجانين أنتم ماذا. ليست المسألة هكذا، المسألة في تحتاج إلى علم باللغة العربية وعلوم القرآن وأصول التفسير ومصطلح الحديث وأصول الفقه حتى الواحد يستطيع يستخرج، يعني ممكن يفهم حكم بعد يطلع منسوخ، ممكن يطلع حكم بعد يطلع هذا عام لكن في شيء خصصه، هذا مطلق لكن في شيء قيده، وهكذا. والمراد إذن بكل من ليس بمجتهد عامي، وجعل بعض العلماء رتبة بين العامي والمجتهد وهي المرتبة الاتباع، الذين يأخذون بقول العالم مع معرفة دليله، ويقولون العام الذي يأخذ قول العالم ولا يعرف دليله. وطالب العلم وسط بين المجتهد والمقلد، لكن لا يستطيع أن يجتهد ويستخرج أحكاما من الأدلة مباشرة ويعمل بها هو أو يفتي بها غيره، ولكن يفهم كيف العلماء طلعوها مثلا، إيش دليل العالم لما قال بهذا الكلام، وهذا الفرق بينه وبين المقلد. طيب ماذا يلزم عامة المسلمين؟ الرجوع إلى أهل العلم في كل نازلة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد إذن للعامة أن يقلدوا العلماء، وإذا نزلت نازلة أن يرجعوا إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع. ولا يحق للعام في أي حال من الأحوال أن يفتي نفسه ولا غيره. قال ابن عبد البر رحمه الله: لم يختلف العلماء أن العام لا يجوز لها الفتية، وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم، ولذلك حرم الله الفواحش وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى قرن القول عليه بغير علم بالإشراك. قال ابن القيم رحمه الله: وكان شيخنا رضي الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول، قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسبا على الفتوى؟ يعني أنت جعلت من وظائف المحتسبين منع ومعاقبة من يفتي بغير أهلية؟ فقال: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب، لأن الاحتساب الذي يدخل في الأمر معروف والنهي عن المنكر ما كان عندهم فقط أنه يقال للناس صلوا ومنع المعاكسات والمنكرات الظاهرة يعني التي في الشارع، الاحتساب كان دقيقا وعميقا، بمعنى أنه صاحب الذهب الذي يغش في عليه احتساب، والخباز الذي ينقص في الوزن في عليه احتساب، والطباخ الذي يغش في اللحم في عليه احتساب. فالاحتساب كان شامل للمهن وللمحلات، والاحتساب شامل على الرقابة المالية، يعني مثلا هل هذه المناقصة طرحت بشكل نزيه وأخذ فعلا صاحب أقل سعر بأعلى بكامل المواصفات؟ كان في احتساب على المقاولين، هل هذا المقاول غش؟ هل الحديد نسبة الحديد كاملة؟ وهكذا. فالاحتساب هذا باب شرعي واسع جدا، فشيخ الإسلام جعل احتسابا في الفتوى، بمعنى هناك من يؤدب الذي يفتي وهو ليس بأهل. شوف الآن هذا الباب العظيم الآن من أبواب الدين، من يحتسب عليه؟ من الذي يعاقب اليوم من يفتي بغير علم؟ كثيرون يفتون بغير علم في الشوارع وفي الفضائيات ولا أحد شوف. فإذا الاحتساب، يعني هذه قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه قضية ضخمة كبيرة جدا واسعة، ما هي محصورة في قضية فقط أمر الناس بالصلاة، لا. ولما تخلفت الأمة في الاحتساب كثر الغش في المقاولات، كثر الغش في الصناعات، كثر الغش في البيع والشراء في المحلات، غش في أشياء كثيرة. طيب الإنكار يعني على المخالف ليس من حق العامي إذا أخذ غيره قول شخص مجتهد أن ينكر عليه، لأن الآخر قد يكون سأل شخصا وذاك سأل شخصا آخر، كما قال شيخ الإسلام مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه. ولذلك العامي قد يسأل عالما مثلا إيش حكم الصلاة بعد العصر، فيقول له لا ما في صلاة، فيقول يعني حتى لو دخلت مسجد، يقول حتى لو دخلت مسجد، فيدخل مسجد ويجلس، فيجي عامي آخر يدخل ويصلي ركعتين بعد العصر، فيجي العامي الأول يقول ينتظره حتى إذا انتهى أمسك بتلابيبه، تعال كيف تصلي؟ كيف تصلي بعد العصر؟ فقال أنا سألت عالم، العالم الفلاني، وقال إنه إذا دخلت المسجد بعد العصر أصلي ركعتين. لا ما يحق لك وكيف؟ هذا خطأ من العامي الآخر، خطأ واضح جدا، فإنه لا يجوز للعامي أن ينكر على العامي الآخر إذا سأل أحدا من أهل العلم المعتبرين، لأنه سأل عالما مذهبه أو اجتهاده أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، وتحية المسجد من ذوات الأسباب فتفعل في وقت النهي، والأول سأل عالما يرى أن بعد العصر أو الصلاة في أوقات النهي ممنوعة حتى التي لها سبب، إذا دخل المسجد ما يجلس بلا صلاة، فلا يجوز لهذا أن ينكر على هذا ولا يجوز لهذا أن ينكر على هذا، إذا سأل كل واحد منهما معتبرا من أهل العلم. قال سفيان الثوري رحمه الله إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد هل ترى بأسا أن يصلي رجل تطوعا بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة، يعني لا زالت متوهجة قوية؟ قال لا نفعله ولا نعيب فاعله، لا نفعله، أنا ما نصلي، لكن لو واحد جاء وصلى والشمس قوية حية لا نعيب فاعله. قال ابن رجب وهذا لا يدل على أن أحمد رأى جوازه، بل رأى أن من فعله متأولا أو مقلدا لمن تأوله لا ينكر عليه ولا يعاب قوله، لأن ذلك من موارد الاجتهاد السائغ. مما يجب على العامي أن لا يتابع الشذوذات وأخطاء العلماء إذا عرف أنها أخطاء وشذوذات، فإذا كان شخص ولو كان عنده علم، ولو كان صاحب علم، شذ في مسألة، خرج عن إجماع، خالف القواعد، خالف النصوص الصحيحة، وخالف القياس الجلي عند العلماء الآخرين، فلا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، لأن هذا القول يعتبر زلة ويعتبر شاذ. فإذا عرف العامي أن هذا القول شاذ، إذا عرف فلا يجوز له الأخذ به ولا نقله. إيش سبب هذه الشذوذات؟ أنه أحيانا يعني يذهب بعض واحد من أهل العلم مذهبا مخالف لبقية أهل العلم بسبب تفكير، طريقة تفكير معينة، رأي. وهذه الزلات لا يجوز العمل بها. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مسألة والعياذ بالله نكاح الرجل بنته من الزنا، قال: ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين، لا على وجه القدح ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن ذلك ضربا من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة. إذن لو ورد قول شاذ مثل هذه، أو مثل إيش؟ أكل البرد في نهار رمضان. بعضهم ورد عن واحد ولا اثنين، لكن قول شاذ. مثلا جواز الأكل في رمضان بين الفجر وطلوع الشمس، ورد لكن ما له قيمة، قول شاذ مخالف للكتاب والسنة وكلام العلماء والإجماع. فلذلك ما يجوز لا يعني نقلها ولا العمل بها إطلاقا. مثلا إعارة الجارية للوطن، هل يجوز إذا واحد عنده جارية وجاله ضيف يقول له خذها بت معها الليلة؟ هذا قول شاذ، يعني قول سخيف، لا يجوز نقله ولا العمل به. وهكذا يوجد من ضمن هذه يعني مثل هالأقوال كثير. المشكلة طبعا أنه من زمان ممكن يروى قول شاذ عن واحد عالم فعلا، ومع ذلك العلماء يحذرون من هذا القول ولا يجيزون العمل به ولا نقله. لكن في زمننا الأقوال الشاذة عن الجهال، يعني مشكلة زماننا هذا، يعني تيجي كذا تفتح قناة ممكن تلقى واحد من أجهل خلق الله: وإذا ارتفعت أسعار الخراف جازت التضحية بالدجاج. من يقوم أهل العلم بدين الدجاج يضحى به؟ بس هذا واحد جاهل، جاهل يعني من أجل خلق الله. فالمشكلة الآن يعني في هذا الزمن يوجد أقوال شاذة من الجهال وكثيرة ومعممة وفضائيات تنقل وينقلها المنافقون في صحفهم وفي قنواتهم. لكن لو ورد قول شاذ عن عالم وليس عن جاهل، الجاهل يسقط هو والشذوذ تبعه. لو ورد قول شاذ عن عالم، إيش موقفنا نحن؟ هل نشنع عليه؟ لا. هل نسقط بالكلية لأجل هذا القول الذي قال قول ومسألة قال بها؟ لا. قال الذهبي رحمه الله: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم لا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. هذا الموقف. إذن قال شيخ الإسلام: إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالحة وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهلي بمكانة عليا، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل مأجور، يعني مجتهد مخطئ، لا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين. هذا موقفنا في هذه الحالة. طيب، هناك مسألة فيها عدة أقوال، ما هو موقف العامي؟ وهل يجوز له الانتقال بين العلماء؟ مثلا يسأل هذا ما عجبه يسأل واحد ثاني، ما عجبه يسأل واحد ثالث. الحين أحيانا تجي مجلس إدارة شركة يريدون المعاملة الفلانية فيسألونها شيخا فيقول لا يجوز، الثاني لا يجوز، فيسألون ثالثا ورابعا وخامسا حتى يطلعوا بواحد يقول يجوز. هل هؤلاء يريدون العمل بالكتاب والسنة؟ لا. هل هؤلاء يريدون الحق؟ لا. هؤلاء يريدون أن يعملوا بهذه، يعني يتوصلوا إلى واحد بزعمهم شيل عنهم الإثم ولهم سوينا مسوينا، بس يبحثون عن واحد بس يعني يضعون في رقبته بس، علما أن هذا لا ينجيهم من الإثم، ولو وجدوا واحدا ما ينجيهم من الإثم، وإنما يكونون هم وإياه شركاء في الإثم كلهم آثم. هو بل قد يكون هو يعني مجتهد لا يأثم وهم يأثمون. ليه؟ لأنهم يتتبعون الرخص، يريدون، هو يبغى يجوز، هو يبغى واحد يحللها، هو كل الدوران واللف والدوران هذا، كل الاتصالات على المشايخ وكل الجريان هذا حتى يطلع بواحد في النهاية يقول له يجوز. ولذلك لو طلع بواحد يقول له يجوز خلاص ما يسأل بعده واحد ثاني خلاص. ليش؟ لأنه حصل المطلوب، وهو أنه يطلع واحد يفتي بالجواز. فمثل هذا غير معذور عند رب العالمين، وهو آثم على فعله، ولا يقال إنه رجع لأهل العلم، لا، بل هو متبع لهواه يريد القول الذي يهواه، وسوف يبقى يسأل حتى يجد من يتابعه في هواه. وبعض الناس إذا علم أن المسألة فيها خلاف يتخير الأقرب لهواه، يقول إيش يقول، إيش الأقوال، يقولوا في قول يجوز وقول ما يجوز، يقول أنا مع اللي يجوز. إيش هذا؟ قال الشاطبي رحمه الله: ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف، ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف. وبعض الناس اليوم عندهم هذه الآفة سبحان الله، متأصلة متأصلة عنده المسألة إذا كان فيها قولين يعتبر نفسه مخير، وهذا من الضلال العظيم. فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص الرخص ومخالفة الأدلة. قال سليمان التيمي رحمه الله: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال الذهبي: من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه. وقال إسماعيل القاضي: دخلت مرة على معتضد فدفع إلي كتابا فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء. يعني واحد يبغى يتقرب إلى السلطان راح جمع له كل الرخص في كتاب، ألف كتاب كذا، كتاب في كل شيء جائز، كل الأقوال اللي مباح جائز، جائز مباح جائز، كلها جمعها. شوف يعني يؤدي تزلف إلى السلطان، يؤدي إلى ماذا؟ هذا إسماعيل القاضي رحمه الله لما دخل على الخليفة ورأى الكتاب عنده قال له مصنف هذا زنديق، اللي صنف الكتاب هذا زنديق. والأوزاعي رحمه الله قال: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. طبعا ما هي النوادر؟ الشذوذات، الشذوذات. بعض الناس يطلق زوجته ثم يذهب يسأل، يبقى يسأل واحدا بعد واحد، هذا يقول الطلاق واقع، هذا الطلاق واقع، هذا يقول الطلاق واقع، حتى يصل واحد يقول الطلاق لا يقع فيأخذ برأيه. وربما يجد واحد يعني يقول له يعني ممكن ترتد وبعدين تسلم حتى يسقط يعني يعطيه إيش يعني، وإذا قضى الله عليه بالموت بعد الردة وقبل ما يسلم. يعني بعض الناس فعلا لأجل أن يوافقوا الأهواء يأتون بالعجائب. طيب، مسألة الخروج من الخلاف، إيش موقف، ما هو موقفنا منها؟ نص العلماء على مشروعية الخروج من الخلاف، لكن ما معنى الخروج من الخلاف؟ يعني بفعل ما اختلف في وجوبه وترك ما اختلف في تحريمه. لو قال لك واحد أنا أبغى أخرج من الخلاف، شلون أخرج من الخلاف؟ نقول بفعل ما اختلف في وجوبه وترك ما اختلف في إيش؟ تحريمه. فإذا تبغى تخرج من الخلاف يعني تكون أنت في جانب الاحتياط دائما، الشيء المختلف في وجوبه سويه، والشيء المختلف في تحريمه لا تقع فيه. قال الزركشي رحمه الله: يستحب الخروج منه يعني من الخلاف باجتناب ما اختلف في تحريمه وفعل ما اختلف في وجوبه. قال الملا علي القاري رحمه الله: الخروج من الخلاف مستحب بالإجماع. مثال: واحد يبغى يبني بيت، المكتب الهندسي هدى الله أصحاب المكاتب الهندسية وروادها وغيرهم من المسلمين إلى الحق، ما يفكر لما يصمم بيت وفي حمامات ويرسم مقعد الحمام، لأن تجي في رسمة الخريطة، ما يفكر في قضية كراسي الحمامات هذه إلى القبلة يعني عند الاستقبال أو الاستدبار، الكرسي القبلة تجي أمام الكرسي أو خلف الكرسي، ما يفكر. ما هو هذا الفرق بين المعماري المسلم والمعماري أو المعماري الذي تقي ربه أو الذي عنده فقه. المعماري الذي عنده فقه إذا شاف القبلة شمال جنوب، إذا شاف القبلة مثلا ما يخلي الكرسي شرق غرب، حتى لا يقع في مسألة استقبال واستدبار القبلة. طيب المسألة هذه خلافية، الحين في بعض العلماء قالوا الحرام في الفضاء، أما في البنيان ما هو حرام، وبعض العلماء قالوا لا، ما يجوز الاستقبال والاستدبار حتى في البنيان. لو أنت تريد أن تخرج من الخلاف ماذا تفعل؟ توصي المهندس اللي يصمم لك البيت أنه ما يحط كرسي الحمام مثلا مستقبلا أو مستدبرا إيش؟ القبلة. طيب لو في قول من أقوال أهل العلم أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، وأنت إمام مسجد وتريد أن تخرج من الخلاف ماذا تفعل؟ ما تصلي الجمعة ولا تخطب إلا بعد الزوال. لو أهل العلم اختلفوا في إرجاع الزوجة، واحد طلق زوجته طلقة أو طلقتين ويبغى يرجعها، قال بعض العلماء يجب الإشهاد على الرجعة، لازم تجيب اثنين من المسلمين تقول أشهدكما أنني راجعت زوجتي فلانة، وقال آخرون هذا مستحب وليس بواجب. لو أردت أن تخرج من الخلاف ماذا ستفعل إذا أردت مراجعة الزوجة؟ تشهد اثنين من المسلمين. لو كانت المضمضة والاستنشاق مستحبة عند بعض العلماء واجبة عند غيرهم كالحنفية والحنابلة، إيش تسوي؟ تتمضمض وتستنشق. ولو كانت التسمية قبل الوضوء واجبة عند الحنابلة مستحبة عند غيرهم ماذا تفعل؟ تسمي قبل الوضوء. الآن لما تصير المسألة فيها خلاف، هل كلا القولين صحيح عند رب العالمين أو الصحيح واحد؟ السؤال مرة أخرى: لو كانت المسألة فيها خلاف وفيها أقوال، هل الحق عند الله واحد ولا ممكن تكون كلها عند الله صحيحة؟ ها، الحق عند الله واحد، الحق عند الله واحد. ولذلك فإنك التحري هنا تظهر أهميته للذي يميز بين الأقوال. يعني مثلا طالب العلم يتحرى. طيب ما معنى عبارة كل مجتهد مصيب؟ ما معنى عبارة كل مجتهد مصيب؟ نقول يعني أدى واجبه، اجتهد وعنده قدرة على الاجتهاد، عنده آلات الاجتهاد، لا أن قول كل مجتهد صحيح. فلا شك أن الحق واحد في المسائل الخلافية. قال ابن القدامى رحمه الله: الحق واحد، الحق في قول واحد من المجتهدين، ومن عداه مخطئ، سواء كان في فروع الدين أو أصوله. والدليل من القرآن، قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى. إذن فهمنا، يعني داود حكم وسليمان حكم وحكمهما مختلف. قال تعالى: ففهمناها سليمان. فإذا ما هو واحد، ما هو كلهم صح. الآن يوجد أختان، كل واحد عنده رضيع، خرجتا إلى البر، طيب وضعتا ولديهما بجانبيهما، فعدا الذئب على ولد إحداهما فأخذه، فاختصمتا في الولد الباقي، كل واحدة تقول إنه لي، فالكبرى حملته مع الصغرى جاءتا إلى داود عليه السلام فسمع منهما فقضى به للكبرى. ممكن يكون قضى به لأنه رآه بيدها، والأصل أن الشيء لمن هو بيده، طبعا إذا ما في أي شيء آخر، يعني هناك قاعدة فقهية، الأصل أن الشيء لمن هو بيده. فقضى به للكبرى. لما خرجت على سليمان سألهما: ما الأمر؟ قالت: كذا كذا كذا. قال: هات السكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى مباشرة: هو ولدها يرحمك الله. فقضى به للصغرى، لأنه هذه ما شافت المسألة ستصل للسكين تأخذه أختي ولا يموت الولد. فاستخرج العاطفة من الأم الحقيقية ففهمناها سليمان. فإذا هو أكيد الولد لواحد ما أم هذه ولا ها، مو الحكم هذا صح والحكم هذا صح، لا، ففهمناها سليمان. إذا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، يدل على أن المجتهدين أحدهما مصيب والآخر مخطئ، أكيد بالتأكيد. قال ابن القاسم: سمعت مالكا والليث وابن سعد يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو خطأ وصواب. في كلام لإسماعيل القاضي مهم للغاية، يقول: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن تكون توسعة لأن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا. هذا يجيب على سؤال: إيش يعني اختلاف أمتي رحمة؟ إيش معناها؟ وين الرحمة؟ طبعا أنا ما أتكلم عن كوني حديث ولا لا، هذه عبارة مشهورة يعني. إيش يعني اختلاف الأمة رحمة؟ الرحمة في الاجتهاد، يعني أن الله أباح للمجتهدين أن ينظروا ويتكلموا ويستخرجوا، وليس معناه أن كل أقوال المختلفين صح أبدا بأي حال. إذا أي مسألة من المسائل، مثل مسألة مرت علينا، لمس المرأة ينقض الوضوء ولا لا؟ فيها طيب يلا فيها أقوال: أولا أنه ينقض الوضوء بكل حال إذا لمس، ثانيا إذا لمس بشهوة ينقض، ثالثا إذا خرج منه شيء ينقض وإذا ما خرج ما ينقض، رابعا طيب إيش المقصود؟ واحد الصحيح منها، الباقي خطأ بالتأكيد، لكن علمه من علمه جهله من جهله. طيب أين الرحمة في الموضوع؟ أن الله عز وجل أباح للعلماء النظر والاجتهاد، وفي يعني في عامة سيأخذون بقول هؤلاء وعامة سيأخذون بقول هذا وعامة سيأخذون بقول هذا، لأنهم كلهم إما مجتهد، وليس المقصود أنه كلها صح أبدا. طيب من هم أهل الذكر؟ قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر. يشترط في الإنسان حتى يكون من أهل الذكر شرطان: أولا العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها، لأن المفتي سيخبر عن الله يقول إن الله أحل كذا وإن الله حرم كذا، ولا يمكن أن يخبر عن حكم الله وهو جاهل. فهذا العالم له شروط حتى يجوز له أن ينظر ويجتهد ويستخرج. وحاصل ما ذكروه في هذا الباب خمسة شروط: أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة والصحيح والضعيف منها، يعني من الأحاديث، وأن يكون عارفا بمسائل الإجماع، حتى ما يخالف الإجماع لازم يكون يعرف مسائل الإجماع. ثالثا أن يكون عارفا بمسائل لسان العرب حتى يستطيع يفهم. شوف الآن لما نقول مثلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى إيش يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يطهرن، هذا الفعل إيش أصله؟ طهورة ثلاثي، يطهروا يطهرنا. طيب تطهرنا هذا فعل خماسي، تطهر تطهرنا. إيش الفرق بين يطهرنا وتطهرنا؟ يمكن يجي واحد يقول ما في فرق، ما يعرف. يطهرنا بدون سبب منهن، بدون فعل منهن، بدون هذه خارج عنها، شيء يقع بدون فعل منها، بدون فعل منها، وهو إيش انقطاع الدم. فإذا تطهرنا يعني بفعل منها، ما هو؟ الغسل. فرتب الله إتيان الحائض على أمرين: انقطاع الدم يطهرنا، والاغتسال تطهرنا، فلا يجوز إتيانه إلا بعدهما. فإذا انقطع الدم لا يجوز إتيانه ولو اغتسلت، وإذا اغتسلت ما يجوز إتيانها حتى ينقطع الدم. فإذا لابد ينقطع الدم، لابد تغتسل، لازم يحصل الشرطان يطهرنا وتطهرنا. فلو انقطع الدم وما اغتسلت ما يجوز أن يأتيها، وإذا اغتسلت وما انقطع الدم ما يجوز أن يأتيها. طيب قالوا العلم بمسائل الإجماع، العلم بلسان العرب، العلم بأصول الفقه والناسخ والمنسوخ، وهذا طبعا داخل في أصول الفقه. فمن توفرت فيه هذه الشروط فهو العالم الذي يجوز له أن يجتهد. طيب ما هو الشرط الثاني؟ العدالة. الشرط الأول العلم، العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها، وقلنا أنه فيه هذه الشروط الخمسة. طيب الثاني العدالة، يعني لازم يخاف الله، لا بد أن يكون ورعا. قال النووي رحمه الله: واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتوى. فلو واحد عبقري بالفقه، عبقري في الفقه، يعني في الماء، يعني في الذكاء والفهم والحفظ شيء، لكن فاسق ممكن يبيع دينه بعرض من الدنيا، فلا يجوز استفتاؤه. فما هو بس لازم يكون عنده فقه وفهم وعلم، لا، لازم يكون أيضا يخاف الله. فمن توافر فيه الشرطان جاز استفتاؤه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الخشية تقوى الله لا بد منها. طيب إيش وظيفة العامي؟ أن يبحث عن الشخص الذي تتوفر فيه هذين الشرطين ليستفتيه. أنت تأتيك مسائل مالية، مسائل في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصيام، في الطلاق، في البيع، تأتيك مسائل، ستسأل من؟ العالم الرباني. قال شيخ الإسلام: ولا يجوز الاستفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل، بعلم وعدل، علم وتقى، لابد علم وتقى. ومن هنا لابد أن يحذر الناس من استفتاء من ليس بأهل لذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أخف ما أخاف على أمتي من؟ الأئمة المضلين يهدمون الدين بزلاتهم وجدالهم وبيعهم لدينهم بعرض من الدنيا. المفتون ثلاثة: مفتن يبتغي رضا عامة الناس، كل همه أن يقول الناس خذوا حلال يلا، والأسف مع الأسف في هذا الزمان كثروا ناس يريد أن يعمل شعبية لنفسه. كيف يعمل شعبية لنفسه؟ كيف يكسب رضا أكبر قدر من الناس؟ كيف يكسب أكبر أتباع؟ أن يكثر من قول إيش؟ الختم ما فيها شيء، يجوز، مباح، حلال، ما فيها شيء. مع الأسف أن بعض الناس اليوم لأجل كسب الشعبية وكثرة الأتباع يفتي بالإباحة، مشي. إيش دليلك؟ الدين يسر. الدليل صح والفتوى باطلة، الدليل صح والفتوى باطلة، ما له علاقة. ومفتن يبتغي رضا السلطان، وهذا في الحقيقة لا، هذا ليس من يخاف الله وليس بعدل، لأنه لا يبتغي رضا الله. ولذلك ممكن يحلل الربا في بلد، ويحلل التمسح بالأضرحة في بلد، ويحلل الاختلاط في بلد، يحلل لأن هدفه رضا السلطان. الثالث: مفتي يبتغي وجه الله، رضا الله. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. شوف الآية عظيمة جدا جدا: الذين يبلغون رسالات الله، ينشر العلم، ينشر العلم، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. طيب كيف يعرف العامي أهل الذكر؟ لو جاء واحد قال أنا عامي يا أخي، أنا عامي ما عندي علم، كيف أعرفهم؟ أنتم تقولون شروطا، أنا كيف أعرف هذا؟ فنقول لازم تحتاط لدينك على قدر طاقتك. أنت عليك تسعى تسأل الثقة، قد تخطئ، ممكن ما تصل، وربك يعذرك لأنك حاولت، ممكن ما وصلت نتيجة صحيحة، لكن على الأقل أنت معذور عند رب العالمين إنك بذلت قدرتك وجهدك في الوصول إلى عالم ثقة، ولو ما نجحت بس لابد أن تسعى. طيب العامي ما يعرف العلماء، إيش عرفوا في أصول الفقه؟ إيش عرفوا؟ هو لا يحفظ الأدلة، إيش دراه هذا عالم ولا ما هو عالم، ولا طالب علم، ولا بلغ رتبة الاجتهاد ولا ما بلغ ولا. نقول هناك قرائن تفيد العامي في هذا. أولا أن يشتهر الشخص بالعلم والفتوى عند أهل الدين، لاحظ أن يشتهر أنه هذا عالم عند أهل الدين، فكلما جاء إلى واحد يخاف الله يقول له مثل من العالم، يقول والله فلان من أهل من العلماء، فيجد أنه مستفيضا عند أهل الدين أنه فلان من العلماء. ثانيا أن يثني العلماء عليه، فالعلماء مثلا يعني في ناس أكيد علماء، أكيد يعني لو واحد قال مثلا الشيخ مثلا بن باز بن عثيمين، أي واحد من العلماء المعاصرين، كيف عرفنا أنهم علماء؟ إحنا ما عندنا علم، كيف عرف أنهم علماء؟ نقول استفاض واشتهر عند أهل الدين. طيب هؤلاء العلماء زكوا شخصا، قالوا ارجعوا إلى فلان، فتزكيتهما، تزكيتهم وثناؤهم، هذا طريق آخر لمعرفة من الذين نستفتيهم. قال الإمام مالك: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. فإذا الاشتهار والاستفاضة عند أهل الدين أنه فلان عالم، هذه طريقة نعرف فيها. ثانيا ثناء العلماء على شخص وتزكيتهم له. سؤال: هل الخروج في الفضائيات دليل على أنه فلان عالم؟ أبدا والله الذي لا إله إلا هو، وأقسم بالله العظيم أن الخروج الفضائيات ليس دليلا على أن فلان عالم. حتى لو سئل فيها، الكاميرا لا تؤهل الشخص للفتية، الأضواء لا تؤهل الشخص للفتية، مجرد الشهرة لا تؤهل الشخص للفتية، مجرد الشهرة. هل لبس البشت يؤهل واحد يكون عالم؟ لا والله ليس كذلك. طيب، ابتلينا بناس يقول أنا لا أفتي بس رأيي إن هذا جائز. طب أنت ماذا فعلت؟ أنت الآن أفتيت بالصريح، تقول أنا لا أفتي بس هي جائزة. وكذلك نقول، هل المنصب دليل على إباحة الاستفتاء وأن فلان مؤهل للفتية؟ الجواب كذلك لا، ليس مجرد المنصب الديني دليلا على أنه مجتهد. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الضرب، يعني ممن يتزيى بزي العلماء وليس منهم، إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل، وبالمناصب لا بالأهلية. فمن أقدم بالجرأة على ما ليس له بأهل من فتية أو قضاء استحق اسم الذم، ولم يحل قبول فتية ولا قضاءه. إذن مجرد المنصب ليس دليلا، قد يكون مؤهلا وقد لا يكون مؤهلا. طيب، كون الشخص إمام أو خطيب جمعة، هل هذا بحد ذاته يدل على أهليته للإفتاء؟ ها؟ لا، ليس كذلك. هل الشهادة، لو واحد مثلا عنده دكتوراه في الشريعة، هل معناها أنه هو بلغ رتبة الاجتهاد وأنه يستفتى لأنه عنده دكتوراه؟ لا، قد يكون وقد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون. فليست الشهادة الشرعية إذن أيضا هذه معينة أنه هذا يستفتى أو مؤهل أو لا. قد لا يكون عنده شهادة شرعية ومؤهل للفتية، وقد يكون عنده شهادة وغير مؤهل. بعض الناس يظن أن حملة الشهادات العليا مؤهلون، حتى لو كان في الطب والهندسة، ونقول هذا من أغرب الغرائب. فليس كذلك يا جماعة. الاستفتاء يعني في الحلال والحرام غير لما تستفتي في الدواء والعلاج، هذا ذاك من أهل الذكر في الطب لا من أهل الذكر في الفقه. ممكن واحد يكون من أهل الذكر في الهندسة بس ما هو من أهل الذكر في الفتية والفقه. طيب، هل العابد لو واحد يلازم المسجد دائما، صاحب قيام ليل، يصوم يوما ويفطر يوما، وكثرة الختمات والاعتكاف والأذكار، هل هذا دليل على أنه هو مؤهل للفتية؟ لا، ليس العابد مؤهلا للفتية بالضرورة. يسأل بعض الناس يقول: هل الأخذ بفتوى العالم واجب؟ يعني طب أنا رحت وسألت، هل يجب علي أن أخذ بفتواه؟ قال ابن الصلاح رحمه الله: والذي تقتضيه القواعد أن نقول إذا أفتاه المفتي فإن لم يجد مفتيا آخر لزمه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف أيضا على سكون نفسي إلى صحته في نفس الأمر، فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما أفتاه به، وإن لم يتبين ذلك له لم يلزمه ما أفتاه به بمجرد إفتائه. طيب، فإذا متى يلزم الإنسان أن يعمل بالفتية؟ متى؟ ها، إذا تبين له أن الذي أفتاه هو الأعلم والأوثق، خلاص يلزمه لزوما ولا يجوز أن يسأل غيره. طيب، وإذا كان وجد أن غيره أعلم وأوثق، فهل يلزمه أن يأخذ فتوى الأول؟ لا، يسأل الثاني، له أن يسأل الثاني، له أن يسأل الثاني. طيب، لو سأل مفتي يعني ثقة بس قلب المستفتي ما ارتاح، هل يجب عليه أن يسأل ويسأل ويسأل حتى يرتاح قلبه؟ لا، نقول قلبك ما هو معيار، هذا إذا أفتاك انتهينا. إذا كان ثقة تعمل بفتواه وما تنتظر تقول حتى أرتاح، لأنه قد يكون نفسك فيها شيء يا أخي، قد يكون القلب فيه دغل خلط. متى الواحد يعني يستفتي قلبه؟ إذا ما وجد أحدا يفتيه، مثلا كان في بادية ما عنده وسيلة اتصال. فبعض الناس يفهم أنه استفتي قلبك يعني اسأل وشوف قلبك شلون، إذا ارتاح اعمل، إذا ما ارتاح لا، وإلا خلص معناه حكمنا قلب العامي في الموضوع، وصار الميزان قلب العامي، والقلب العامي هو الفيصل، وهذا لا يصح. طيب، إذا وجد المستفتي أكثر من عالم وكلهم عدول، فمن يستفتي؟ يستفتي من شاء. إذا كان كلهم سواء، يعني ما في واحد أعلم، كلهم سواء، يستفتي من شاء ويعمل بفتية. وورد عن الصحابة ما يدل على استفتاء من تيسر استفتاؤه، وعدم لزوم الذهاب والسفر إلى مثلا واحد أعلم في مكان آخر، ما دام هذا مؤهل يستفتى. طيب، هل للعامي أن يستفتي أكثر من عالم؟ الأصل أنه لا يستفتي أكثر من عالم إلا لسبب، مثلا قدر أنه لم يفهم السؤال، كان الشيخ مستعجل، قال والله كان مستعجل أخاف ما فهم سؤالي، هذا سبب. لكن لو واحد قال والله أنا هواي أنه يجوز، الشيخ قال ما يجوز، أنا أبغى أستفتي واحد آخر، نقول لا يجوز لك ذلك لأنك تتبع الهوى. طيب، لو واحد موسوس، الشيخ والله العظيم فهم سؤاله، والله العظيم فهم سؤاله، لا يقول بس يمكن في احتمال، في كلمة، في كلمة يمكن، لو قلت يمكن، في ناس عندهم وسوسة، فهؤلاء أيضا يقال لا تكرر، لأن بعض العامة ممكن يقول لازم أسأل 20 واحد، أقول لا، ما يلزم تسأل 20 واحد. وبعض من يسأل يمتحن العلماء، يمتحن العلماء، يقول أسأل حتى أصنفهم، ما شاء الله، يعني أنت شيخهم وأنت الآن مسؤول عنهم. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل يجوز استفتاء أكثر من عالم؟ قال لا يجوز للإنسان إذا استفتى عالما واثقا بقوله أن يستفتي غيره، لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله وتتبع الرخص، بحيث يسأل فلانا فإن لم يناسبه سأل الثاني، وإن لم يناسبه سأل الثالث، وهكذا. وقد قال العلماء من تتبع الرخص فسق. طيب، في ناس يعني ينبغي أن نفهم أنه في ناس هناك أناس من المغرضين، حتى الذين يتصلون على المشايخ في برامج الإفتاء، قد يكون بعضهم لهم مآرب، خبثاء، زنادقة، منافقون، يريدون تخريب الدين، يريدون الاستهزاء بالعلماء، يريدون تزهيد الناس بالعلماء، فيسألون أسئلة فيها محاولة إحراج الشيخ، محاولة إسقاط الشيخ، محاولة تشويه سمعة الشيخ. هذا موجود، يعني ليش ننكر؟ هذا موجود. يعني ما رأيكم بواحد يعني يقول يا شيخ، رجل يتسحر مكرونة عيدان، وبينما العود في منتصف الحلق أذن الفجر، فإذا بلعه أفطر لأنه أكل، وإذا أخرج أفطر لأنه تقيأ، إيش تقول يا شيخ؟ واضح هذا سؤال، ما هو سؤال واحد يعني يريد الحق وأن المسألة حصلت وأن فعلا عنده مشكلة فيه، هذا يعني. فلما جاءت إلى واحد من أهل العلم الذين يفهمون هذه الحركات، قال يضرب بالحذاء على رأسه فيخرج العود من حلقه دون أن يأكل ودون أن يتقيأ. طيب، إذا أحال العالم المسؤول إلى عالم آخر، يعني أحيانا تسأل عالما فيقول لك والله هذه قضية في الاقتصاد أنا ما غير متخصص، يعني في غيري أعلم مني، وهذه مسائل الاقتصاد المعاصر، اسأل فلانا، روح اسأل، يحيل على عالم آخر. كما صار في قصة هزي بن شرحبيل، قال سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. طيب، الإثم ما حاك في صدرك، واستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، ما معناه؟ لو استفتى شيء شخصا فأباح له شيئا فوقع في نفسه حرج. قال ابن القيم رحمه الله لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من قبوله وتردد فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم استفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولا، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم. هذه كلمة إذا كان يعلم مهمة جدا في بيان المعنى. إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفع قضاء القاضي له بذلك. يعني افرض واحد غصب أرضا من شخص وما في بينة، وراح سورها وحط قفل ومعه مفاتيح، طيب، وجاء هذاك طالب ورفعت إلى القاضي. الآن هذا الغاصب يعلم أن الأرض ليست له، راحوا للقاضي، فهذا قال يا شيخ هذه أرضي ومن ليش، فقال القاضي عندك بينة؟ قال لا ما عندي. والثاني قال وأنت ماذا تقول؟ قال يا شيخ هذه أرضي وهذا سوري وهذا المفتاح، هذا المفتاح، طب روح شوف افتح، هذا المفتاح أنا مسويها وأنا مسورها. فالقاضي حكم مثلا بما ظهر له أنها للثاني. هذا الثاني هل حكم القاضي ينفع في أي شيء؟ أبدا. ليش؟ لأنه يعلم في قرارة نفسه أن كلام القاضي باطل، فلا ينفعه بشيء، لا ينفعه بشيء. لو واحد جاء مثلا وسأل عن اشتراك في الإنترنت ولا في، وهو يريد أن يستعمله في الحرم، فالشيخ قال له الإنترنت فيه المفيد وفيه الضار، والأصل الإباحة، حتى يعني الأصل الجواز يجوز. فراح اشترك وقال خلاص ما دام الشيخ أفتاني أشوف أي شيء، هو قال يجوز. فمثل هذا لا تنفعه أبدا. وهكذا في مسائل يعلم بعض المستفتين سلفا أن الجواب أن المسألة أن الحقيقة ليست كذلك، الحقيقة ليست كذلك. يجي واحد يقول يا شيخ أنا أخذت مال واحد أضارب فيه، فالمال تلف بغير تفريط مني. فقال الشيخ ما دمت لم تفرط ليس عليك شيء، وهو في قرارة نفسه يعلم أنه مفرط، هل ينفعه فتوى الشيخ بشيء؟ أبدا. طيب، ماذا يفعل العامي إذا حصل اختلاف؟ طبعا سيأخذ بقول أوثق المفتيين، ليس له أن يختار ولا أن ينتقي ولا أن يأخذ بالتشهي. ألا ترى أن الناس إذا صار لهم علة طبية ما يكتفي بالطبيب العام حتى يسأل الطبيب ليش الاختصاصي، وما يكتفي بالاختصاصي إذا استطاع أن يصل إلى الاستشاري. ليش؟ ليش ما يأخذ طبيب عام؟ ليش ما يأخذ أخصائي فقط؟ ليش يروح للاستشاري؟ هذا لأجل الدنيا، فكيف بالدين؟ ولذلك عليه أن يسأل أوثق من يصل إليه ويقلده في ذلك، ويقلده في ذلك. أما أن تأتي مسألة والعامي يعني عنده أكثر من قول من علماء كلهم في حدود اجتهاده نفس المستوى، فعند ذلك يقال هل يأخذ بالأيسر ولا يأخذ بالأحوط ولا ينظر هواه ويخالفه كما قال بعض العلماء. هل يلزم الإنسان أن يلتزم بمذهب المذاهب الأربعة؟ الجواب لا يجب. قد يسلك مذهب المذاهب للتفقه والتعلم، ولكن لا يجب عليه. يجب أن يسأل أهل الذكر وأهل العلم، قد يكون من أصحاب المذاهب أو من المجتهدين. والمذهب بلا شك أحسن من الفوضى. يعني لو واحد قال أشوف المذهب ولا فوضى، نقول لا، المذهب والله مذهب على الأقل هذا له كتب وعلماء وناس قد أمضوا حياتهم في خدمته وكتابة متونه وشرحها بلا ريب ولا شك. فنقول إن اتباع المذهب خير من الفوضى والله، لكن التعصب للمذهب لا. ما حكم أخذ الفتوى من البرامج والمواقع والتطبيقات في الإنترنت؟ صار الآن كثير من الناس يقول أتصل على شيخ ومشغول ما يطلع ما يرد ما مدري ليش، أختصر الطريق وأفتح الإنترنت وأشوف وخلاص. نقول لا يجوز استفتاء المجهول، هذا واحد. ثانيا، قد تكون المسألة التي طلعت لك في الإنترنت ليست هي مسألتك أنت، بس أنت تظن أنها هي، وبينهما اختلاف. ثلاثة، قد يكون المفتي الذي في الشبكة هذا اللي طلع لك واحد من أهل البدع، لكن أنت ما عندك قدرة على التمييز أنه هذا من السنة ولا من أهل البدع. فأول ما تقع على موقع في فتاوى تفتح وتأخذ الجواب، قد يكون هذا من أهل البدعة. فإذا لما تذهب إلى العالم، لما تلقاه، لما تسأله، لما تأخذ منه، غير قضية الأخذ من المواقع والأخذ العشوائي. ولذلك العلماء لما تكلموا في أخذ فتوى المفتي قال يجوز العمل بخط المفتي وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه. فالآن الفضائيات تشتغل والمواقع شغالة ومحركات البحث، فإذا يجب أن يكون هناك ضوابط، لأنه لا يقال للناس لا تأخذوا من الفضائيات أبدا، لا تأخذوا من المواقع أبدا، وأيضا لا يقال خذوا بإطلاق. هذه مسألة مهمة جدا يا إخوان. فإذا لابد أن يكون المفتي في الشبكة أو في القناة ممن توفرت فيه شروط الإفتاء مثل ما تقدم، وكذلك أن تكون جهة البث معروفة موثوقة، لأن البرامج المسجلة قد يقع فيها إيش؟ تغييرات، تحريفات. ثلاثة، أن تكون الفتوى واضحة وصريحة وبينة لا لبس فيها، وأن لا تكون في قضايا الأعيان. إيش يعني قضايا الأعيان؟ يعني قد تكون هذه الفتوى التي جاءت على الفضائيات خاصة بالذي سأل فقط لضرورة مثلا معينة، فما يجوز أن يعمل بها غيره. وهذه من الأشياء التي لا يفهمها أو يصل إليها كثير من العامة. يقول أنا سمعت واحد على الفضائيات سأل الشيخ والشيخ قال له يجوز. طب يا أخي يمكن قال له يجوز لأنه ضرورة، وأنت ما عندك الضرورة مثله. فإذا هذه مسألة مهمة أيضا. وعندنا استفتاء من خلال الإذاعة ومن خلال الهاتف الجوال ومن خلال ما ينشر في الصحف والمجلات وخلال المواقع الإسلامية ومن خلال منتديات وساحات الحوار ومن خلال تطبيقات الجوال. فلا بد إذن أن نعرف عمن نأخذ الفتوى، وأن لا نسأل بالتحايل، ولا يجوز الكذب في السؤال، ولا يجوز استفتاء المجهول، وبالتالي ما يجوز أنك تفتح جوجل وتأخذ فتوى وتعمل فيها وأنت لا تعلم هل هو سني ولا بدعي ولا مؤهل ولا غير مؤهل. فلا بد من استيفاء الشروط المذكورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن يتبع شرعه المبين، ونسأله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.